سورة طه آية 111. آية 113. آية 113 مش سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فضلي. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده فقل رب زدني علما. يعقوب يقرأ من قبل أن نقضي إليك وحيه. من قبل أن نقضي إليك وحيه وقل رب. نقضي وحيه بالفتح والباقي القراء يقضى وحيه. تفضل. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أي عصى ناسيا ولم نجد له عزما على المعصية. فنسي أي أكل من الشجرة ناسيا ولم يكن عامدا متعمدا. فكأن الله أظهر عصمة آدم حال معصيته. هو في الظاهر عاصي وفي الحقيقة معصوم مش عاصي. خلقه على هيئة ينسى حتى إذا عصى لا يكون عاصيا لأنه رسول. إن ربي لطيف لما يشاء. وكأن الله يعتذر لآدم أولا قبل أن يبين أنه أكل من الشجر. ناسيا اعذروه ده ناسي لأن في ناس بتعيب في سيدنا آدم إلى يومنا هذا. ليه كلت من الشجرة أبونا آدم؟ وقعدوا يكلموا هيقابل أبو آدم إزاي بعد ما قال له كده حاجة تكسر. سيدنا آدم له حقان، حق الأبوة وحق النبوة. هو أب فيحترم لأبوته وهو نبي فيوقر لنبوته. وبالتالي كثير من الناس أساءوا الأدب مع سيدنا آدم فنسي ولم يجد له عزما يعني عن معصية مش من أهل العزم. يعني نفع عنه العزم. الأنبياء كلهم أهل عزم. يبقى نفع إن العزم عن معصية مش مطلق العزم. واضح. دي نقطة مهمة. أي لم نجد له عزما على المعصية بل كان ناسيا. يلا يا شيخ. ولولا أكله من الشجرة ما خرجت الذرية من صلبه وما ظهرت جميع الأنبياء ولا الأولياء ولا ظهر سيدنا محمد عروس الوجود وروح الأرواح وظل باطنا في عالم الروحانية. فكانت أبرك أكل أكلها سيدنا يلي من الشجر. أبرك أكل لولاها ما خرجت الذرية. يلا يا سيدي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. نعم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. نعم. نفع وشعبة يقرأ بكسر الهمزة. وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يلا يا سيدي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فمن هنا ازاي ربنا طرد ابليس من الجنة برفضه ايه السجود، وازاي وسوس لادم وكان في الجنه وقد طرده الله، مش كده؟ مش ربنا طرده قبل ما يدخل ادم الجنه لانه امره بالسجود لادم فرفض وابى فكان من المبعدين؟ كيف تحل هذا الاشكال؟ هو خلاص ابليس اطرد من الجنه، قال ايه؟ فاخرج منه، وقال له فاهبط منه. طب ومنين ازاي عرف يدخل تاني وسوس؟ يعني مش دي سؤال ده ولا مش سؤال؟ لاجل اجابه على هذا السؤال بعض العلماء قالوا ان الجنه التي كان فيها ادم كانت في الارض، وهي ليست جنه المأوى لبعض لهذا. اما ابليس فقد طرد من جنه المأوى، ولم يطرد من الجنه الارضيه جنه الاختبار. بعض العلماء قالوا ان هي جنه اختبار وليست جنه المأوى، لان جنه المأوى اذا دخلها لا يخرج منها وما هم منها بمخرجين، فلو كان في جنه المأوى ما خرج منها. ده تأويل. وبعض العلماء قالوا وان كانت جنه المأوى الا ان الله اذن لها في الخروج اذا اكل على شرط معين، اذا اكل يخرج، ما اكلش هيفضل قاعد فيه وقد اكل. طب ويبقى ازاي دخلوا الشيطان اذا كانت هي جنه المأوى؟ قالوا لان الامر فاخرج منها امر شرعي وليس امر كوني، وابليس له ان يخالفه. زي ما بقول لك صلي وممكن ما تصليش، فهمت ازاي؟ يقوم ربنا يعاقبك عشان ما صليتش، ويبقى امر شرعي وليس امر كوني، فهمت؟ ده تأويل. طب والحل النهائي ايه؟ الله اعلم، الله اعلم. دي كلها احتمالات، واحتمالات مستساغه عقلا وشرعا، لكن ما تقدرش تجزم باي اراء صح. فلو قلنا انه اخرج منها ده امر كوني، يبقى كان لا يستطيع ان يدخل ليوسوس، تبقى دي جنه غير جنه المأوى على طول كده. لو قلنا ان اخرج منها ده امر كوني كده قدري، بحيث انه لا يستطيع ان يدخل اصلا حتى لو حاول ان يدخل، حال بينه وبين الدخول، يبقى الجنه دي جنه اختبار وليست جنه المأوى، لانه حرم من دخول جنه المأوى ولم يحرم من دخول جنه الاختبار. واضح؟ ولو قلنا ان اخرج منها هذا امر شرعي فله ان يخالفه كسائر الاوامر الشرعيه، لان في اختيار للعبد، ومعلوم ان الجن لها اختيار كالانس، يبقى الجنه دي تحتمل ان تكون هي جنه المأوى، وانه يدخلها في مرحله الاختبار، وانه محروم منها بعد الاختبار. تحتمل هذا وتحتمل هذا، فهمت يا استاذ؟ يلا ايه؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. نعم. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم عدو فإما، عدو فإما، لو هتوصل تقول عدو، إنما عدو فإما إزاي دي؟ في الإنجليزي دي أصل الإنجليزي ما فيهوش حكاية إيه إنك أنت تشكل الحرف الأخير، كله على التسكين، إنما اللغة العربية فيها بقى حكاية إن كل حرف أخير له حركة. يلا يلا. بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. دول آيتين في العبد المدني، العبد المدني تنتهي الآية في قوله فإما يأتينكم مني هدى، كده خلصت الآية. الآية الثانية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يبقوا ايتين في العبد المشهور. يلا يا سيدي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هنا فاء يعني نصف الربع فاء ثمني هنا من كان في هذه الأعمى فهو الأخيرة في أعمى وأضل سبيلا. واخد بالك؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يبقى في فرق بين إيه؟ البصر والبصيرة. قال له لا، ده أنت ما كنتش بصير، ده أنت كنت مبصر. لو كنت بصير لكنت رأيت الحق، فأنت كنت أعمى عن الحق. فليس كل مبصر بصير، البصير جاء من البصيرة، وهي عين القلب لترى الحق. يلا، وده يدل على المجاز في القرآن. يلا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم. اللب قلب العقل أو روح العقل هو اللب، زي كده الوجدان. الوجدان ده روح الضمير أو إيه الضمير؟ قلب العقل، قلب القلب، واخد بالك؟ زي سر السر، وروح الروح. يلا، زي ما سيدنا محمد كده روح الأرواح وسر البقاء. يلا. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لأولي الواو محذوفة نطقا مثبتة كتابة، بس كأنه مش واو، تبقى مكتوبة وكأنك مش شايف، تقول لأولي النهى. خدت بالك؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لأولي مش لأولي النهى، لا لأولي النهى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لآيات لأولي النهى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. بس إيه النون بقى مشددة. لأولي النهى، لأولي النهى. النهاردة تقول النهاردة وتقول لأولي النهى، لحد ما الناس يقولوا عليك اتجنن. يلا يلا يلا. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان مذاما وأجل مسمى. نعم. فاصبر على ما يقولون. ايه هي الكلمة اللي سبقت من ربك؟ ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان يعذبهم وانت فيهم. هذه الكلمة اللي سبقت، عشان كده أخر لهم العذاب. ولولا كلمة سبقت من ربك، موجودة فين؟ هناك في سورة الأنفال. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني وجود النبي نفسه كان مانعا من ايه؟ من التعديل بالعذاب. يلا يا ورحمة الله ورحمة له النبي ورحمة له النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أيوة. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى يعني ايه؟ يعني ترضى، لان لعل من الله معناه تحقق الايه؟ لعلك ترضى. شعبة والجزائر قالها لعلك ترضى، لعلك ترضى يعني من ربك يرضيك. يلا ولا تمودن عينيك. ليه كده بقى؟ ليه بقى؟ تاني تاني. ولا تمودن ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك وخير وأبقى. دول آيتين برضه في العبد المدني. العبد المدني تنتهي الآية عند قوله زهرة الحياة الدنيا، تبقى كده آية، وبعد كده لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى آية. يبقى دول آيتين في العهد المدني. يعقوب يفتح هاء زهرة، زهرة الحياة الدنيا، يفتح الهاء ده يعقوب. أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا. يلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يلا. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. تاني اقرأها. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. نعم. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. نعم. ولو أن المكي والشامي وشعبة والأصحاب وابن وزن يقولوا أولم يأتهم، أولم يأتهم بينة بالياء بدل التاء. أولم يأتهم ده المكي والشامي والكوفيون ما عدا حفص وابن وردان. حفص وباقي القراء يقولوا ايه؟ تأتهم. يلا ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أيوه ونخزى ونخزى ونخزى. أيوه يلا يا قل كل متربصون فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.